وقطعوا أرحامهم يرجع من عمله ليجلس يتفرج ويأكل وهو يتفرج وينام وهو يتفرج. عافاك الله يا عبد الله. مصيبة. ومن أسباب قطع الأرحام كذلك بعض الزوجات. اللهم اهدي نساء المسلمين. إن الزوجة من هؤلاء تتزوج الرجل وهي تظن أنها قد اشترته استعبدته، فليس له في الدنيا إلا هي، وليس وراءه في الدنيا غيرها، فهي لا تريده لا أن يرى أباه ولا أن يسمع كلام أمه ولا أن يعرف خالته ولا عمته، وتتعلل بأسباب باردة. لا تذهب إلى عمتك، عندها بنت تريد أن تتزوجك. لا تذهب إلى خالتك، فهي تريد أن تأخذ مالك. ويبقى أختك تسحب لنا. وقطعت النساء الأرحام ودعسا لقوم، دعسا لرجال أطاعوا النساء في معصية الله. إن هذا من أحد الأسباب الخطيرة التي أدت إلى قطيعة الرحم، أن تكون عبدا لزوجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعس عبد المرأة. والعكس حاصل، أن الرجل يتزوج المرأة فيريدها أن تقطع كل صلة بالعالم إلا هو. أمها لا، لا تزوريها. أبوها لا لا لا لا. أخوها هذا يكرهني. أختها لا، زوج أختك ينظر إليك. والكل تعاون على الإثم والعدوان وقطع الأرحام. حاصل، هذا واقع. سامحوني، واقع مر. ما كنت أحب ذكره، ولكن لابد من معالجة، لابد من معالجة. إن الذي يطبس هذا الأمر إخوتاه تطبيسه حقيقة الالتزام بشرع الله من جميع الجوانب. إن بعض الملتزمين يأخذ الدين من جانب دون جانب، ويعالج حراما بحرام، فهو يقول أن في بيت أهلها معاصي ظاهرة فيمنعها عن أهلها لكفها عن المعاصي. اذهب وادعو. قال رسول الله: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، ولكن لهم رحما أبلها بلالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. الولاية الحقيقية للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلذلك وليك الله ورسوله والمؤمنين، أما العصاة والفاجرين فليسوا بأوليائك، ولكن لهم رحما لا بد من صلتها. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أكافئهم، يعني أفعل فيهم مثلما يفعلون فيه. قال: لا، إذا تكون مثلهم، ولكن لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. هو يعطيهم ويحرمونه. إذا ذبح دجاجة أعطاهم منها وركا، إذا أتى بفاكهة بعث إلى أولادهم منها، إذا كسى أولاده تذكرهم في صلة. يا شباب، الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. أبو الدحداح لما تصدق بحائط فيه 700 نخلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فاجعلها في أعمامك وأخوال لك، اجعلها في قرابتك تتصدق. وهذه هي الآفة، يتصدق على البعيد والقريب وينسى أهله. والدخان القريب يعمي، مثل شيطاني. تجد أصدقاءه كثير وخليل، أحبابه يزورونه من كل مكان يكرمون، وأقاربه يقطعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بزعم أنهم غير ملتزمين، أنهم لا يحبون الدين، وإن فاتقوا وإن فجروا وإن كفروا لهم خلة تصلهم بها لابد حتما. واجب عليك، واجب عليك. أين دعوتهم؟ أين هدايتهم؟ أين تبليغهم أمانة الله؟ أين تحبيب الدين إليهم؟ أين تحبيب الله إليهم؟ تقول أتيتكم، ووالله لولا الله ما أتيتكم. أتيتكم لأن الله أمرني بذلك، بودكم، بقربكم، بصلاتكم. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتفقه في هذه المسألة. من الأسباب الشاغلة التافهة الانشغال بالناس، بالأصدقاء والأصحاب والجيران والمعارف، ونسيان الأهل. من أسباب قطيعة الرحم الجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوا أنسابكم فصلوا أرحامكم. إن كنا في زمن تسأل الولد، لا تسأله ما اسمك، وإنما مباشرة أنت ابن مين، من عيلة مين، انتظرت وصار السؤال اسمك ايه، فلان فلان، اسمه واسم ابيه، وانتهت القضية. فاندثرت الانساب وغابت، وجهل الناس معارفهم الحقيقية التي هي الارحام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اياكم وفساد ذات البين، فانها الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. تحلق الدين صلة الأرحام. انظر كيف سماها الله، سمى الله جل جلاله، انظر كيف سمى الله قطيعة الرحم فسادا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ فساد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله، ملعون بنص القرآن، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أصمهم لا يسمعون النصيحة، وأعمى أبصارهم لا يرون الحق. الحق أن أباك أولى بمالك، وأن أمك أولى بحنانك وعطفك، وأن أعمامك وأخوالك أولى بصلتك وودك، وأن عماتك وخالاتك أقرب إليك من غيرهم من الناس. نعم، وأولاد هؤلاء هم أرحامك، أرحامك. أيها الإخوة في الله، من أسباب قطيعة الرحم كذلك المواريث. قد يموت رجل ويترك ميراثا، وصار في عرف بعض الناس أن المرأة لا ترث. هذه عقيدة جاهلية هدمها الإسلام. وزع الله التركات من عنده وبأمره، فالذي لا يورث المرأة بعلة أنها متزوجة وسينتقل المال من عائلة فلان إلى عائلة أخرى، فهو رد أمر الله، رد على الله أمره. قال له: يا رب أنت ما تعرفش، أنت، أنا عارف. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل المواريث في سورة النساء في قريب من 10 آيات أو تزيد، قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم. فمخالفة هذه المواريث الموجودة المفروضة معصية كبيرة من الكبائر. وكثيرا ما يظلم بعض الناس في توزيع التركات، وكثيرا ما نقول: يا بني أين صاحب المال؟ صاحب المال مات، وتوشك أن تموت وتترك وتلقى عند الله حسابك. من أسباب قطيعة الرحم كذلك تفضيل بعض الأولاد على بعض، أن يظلم الأب أو تظلم الأم فتفضل بعض الأولاد للذكور دون الإناث، أو تعطي الصغار دون الكبار، أو تخفي أشياء عن أشياء. كل هذه من أسباب قطيعة الرحم. من أسباب قطيعة الرحم أيضا الكبر، فهو لا يريد أن يصل، وإنما يريد أن يوصل، يحب أن يأخذ ولا يحب أن يعطي، أو على الأقل، وهذا أيضا من الكبر، انه يريد ان يعامل بما يعامل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ يعني تجيني مرة اجيلك مرة، هذا هو المكافئ. تجاملني في ميلاد او فرح او الى اخره، اجاملك بمثل ما جامدني به، هذا مكافئ. وهذا ليس بواصل. الواصل من وصل من قطع. انك زوجت ابنك ولم يأتك، فحين يزوج ابنه تأتيه وتجامله. انك رزقت بمولود ولم يهنيك، حين يرزق بمولود تذهب اليه وتهنيه وتجامله. من اسباب قطيعة الرحم تلك المجاملات المعروفة، انه اذا زار مريضا فلا بد من كيسين من الفاكهة او 20 جنيه تحت المخدة، في حال الولادة لا بد من هدية كذا، في حال العرس لا بد من نقوط كذا. هذه من اسباب القطيعة، لانه قد يأتي على الانسان زمان لا يستطيع ان يأتي، فقير تمر به الظروف، فيمتنع عن الذهاب من اجل هذه التكاليف المفروضة. ليس من الاسلام في شيء قضية ان يرتبط الامر بناس. ولذلك ان صحنا الا تقبل، لانك تعلم انك لن تستطيع ان ترد، فاذا رفضت قبولها قطعت رحمك، وان قبلتها ولم تستطع ردها قطعت رحمك. فماذا تفعل ايها المسكين؟ ماذا تصنع ايها المسكين؟ انك تأخذها وفي ثاني يوم تردها او الثالث مباشرة وتنتهي، لا تحمل تبعتها فتعجز بعد ذلك عن ردها. ونتكلم في ذلك وننذر انك اذا جئتني لا تتكلف لكي لا اتكلف حين اتي. ليس الامر يحتاج ان احمل اكياس الفاكهة او دستات الكتوه وغير ذلك، ليس الامر يحتاج، بل الصلة بمجرد الزيارة والسلام والاطمئنان، هذه هي الصلة المطلوبة، وهذه هي الصلة المفروضة، وهذه بعض اسباب قطيعة الرحم، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمه البعض فيقطع من اجله. ولذلك اخوتاه نحن بحاجة لكي نصل ارحامنا ان نقيم شرع الله في ذوات انفسنا اول شيء، ان نقيم شرع الله، وان نأخذ دين الله جملة وتفصيلا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي خذوا الاسلام جميعا، ليس يؤخذ بالتخصيص ولا بالقطاع. ثالثا، ما هو العلاج وسبيل العلاج؟ اولا ان تحب اباك وامك وارحامك جميعا، لا لكونهم يحسنون اليك ولا لكونهم على المنهج الذي تريد، ولكن لان الله امرك بذلك. الجمل، هذه هي البداية، ان تصل ارحامك ابتداء من ابيك وامك، وصولا الى احفاد عمتك وخالتك وعمك وخالك، لا لهواك، وانما لكون ان الله امرك بذلك. صلة تعبد، صلة للتعبد. ايها الاخوة، ان كثيرا من الناس يعاني من هموم ومشاكل، ويعاني من تعثر في الايمان، يريد ان يحفظ القرآن ولا يستطيع، يريد ان يتوب من الزنا وكلما تاب وقع، يريد ان يتوب من النوم عن صلاة الفجر وكلما صلى يوما نام اسبوعا، يريد ان يتوب من السجائر والتدخين ولا يطيق ولا يستطيع. قلت ان سبب كل هذا حجر عسرة بينك وبين الله، هذا الحجر قد يكون فريضة انت لا تقوم به، مثل صلة الرحم وبر الوالدين، او خبث في قلبك انت لا تحاول علاجه من عجب او كبر او رؤية نفس او حب ذات او انانية، هذه امراض قلبية تحول بينك وبين الله. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب،